شفت القبة الخضراء من قلبي راحت الحسرة. شفت القبة الخضراء من قلبي راحت الحسرة. لما شفت القبة الخضراء من قلبي راحت الحسرة. لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما شفت القبة الخضراء لما شفت حسرة. لما شفت القبة الخضراء من قلبي راحت الحسرة. شفت القبة الخضرة لما شفت القبة الخضرة لما شفت القبة الخضرة لما شفت القبة الخضرة لما شفت القبة الخضرة لما شفت القبة الخضرة من قلبي راحت الحسرة خضراء يا طيبة الأنوار الهادي لاحت يا طيبة لمع القبة الخضراء يا طيبة الأنوار الهادي لاحت يا طيبة ناديته يا أبا الزهراء يا طيبة ناديته يا أبا الزهراء يا طيبة قلبي زادت أفراحه مدينة رسول الله يا طيبة مدينة أنا طوف البيت يا طيبة أنا طوف البيت يا طيبة طوف بالبيت يا طيبة أنا لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة بالي لما شفت الكعبة بالي لما شفت الكعبة بالي لما شفت الكعبة بالي لما شفت الكعبة بالي حالي حالي حالي حالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عاد أنا نسيت أهلي وولدي ومالي والله نسيت أهلي وولدي ومالي نسيت أهلي وولدي ومالي نسيت أهلي وولدي ومالي نسيت أهلي وولدي ومالي وتذكرت بلاد الله لما شفت الكعبة بالي حالي والله ما عاد حالي وسمعتني دولة بيت يا طيبة سور الهادي وطوف البيت يا طيبة وسمعتني دولة بيت يا طيبة سور الهادي وطوف البيت يا طيبة ساعة ركض أنا ساعة حبيت يا طيبة أنا ساعة ركض أنا ساعة حبيت يا طيبة وصلت لربض الطبيبي مدينة رسول الله يا طيبة شوقي إليك طار يا طيبة والشوق بقلبي قطار يا طيبة قال شوقي إليك طار يا طيبة والشوق بقلبي قطار يا طيبة قال شوقي إليك طار يا طيبة والشوق بقلبي قطار يا طيبة بلغنا ربي الأمان يا طيبة بلغنا ربي الأمان مدينة رسول الله بيتك يا رب اللي بأنوار تعلم قلبي راجع من بيتك يا رب اللي بأنوار تعلم قلبي أنا راجع من بيتك يا ربي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلم قلبي راجع عليه سلام الحجر عليه سلام